السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من القاهرة لكم التحية، أسعد بكم وهذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. هذا الحوار أو هذا اللقاء له دلالات، والدلالات تكمن في التفاصيل، ولكن ما يحدث الآن في مصر هل يعد فتنة طائفية أم يعد جزء من الثورة المضادة، ويتم استغلال التيارات الدينية والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية في الزج بهم فيما يسمى بفتنة طائفية تعمل لصالح الثورة المضادة، وليس العمل بمعنى أنها عميلة للثورة المضادة، ولكن يتم الاستفادة ويتم العمل على إشعال فتيل الفتنة لصالح ما يسمى بالثورة المضادة. التعايش والعلاقة بين المسلمين والأقباط كيف تكون في المرحلة القادمة؟ التغطية الإعلامية للأحداث الطائفية هل هي على المستوى المطلوب أم تساعد في تأجيج الصراع وزيادة الهوة بين المسلمين والأقباط؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، اللي برحب بيه بقول له أهلا وسهلا بيك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله، الله يبارك فيك. لمن لا يعلم عن فضيلة الشيخ محمد الزغبي، ففضيلة الشيخ محمد الزغبي من خريجي الأزهر، وهو من العلماء القلائل وصاحب فكر وفقه وصاحب تنظير وصاحب مناظرات عديدة، أخرها تنظيره العلمي الدقيق مع زكريا بطرس القس المشلوح من الكنيسة المصرية على قناة الحياة المسيحية التي لم يظهر عليها بعد. فضيلة الشيخ، اسمح لي أبدأ مع حضرتك يعني بموضوع الإعلام. هل الإعلام في القضايا الطائفية على المستوى المطلوب وعلى مستوى يقوم على تهدئة الأجواء أم أحيانا بيساعد في اشتعال هذه الأحداث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، أنه لا شك أن الكثيرين من أزلام النظام السابق من القيادات الإعلامية لا زالوا موجودين في أماكنهم في الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المكتوب أيضا، ولا ينكر ذلك أحد على الإطلاق، بدليل أن الشرفاء من العاملين في المؤسسات الإعلامية يقومون عليهم بثورات تلو الثورات، إلا أنهم العياذ برب البريات كالشيطان الذي استقر في مستنقع لا يريد أن يخرج منه. والمعلوم أن هؤلاء الإعلاميين إنما يعملون بنظام يعني الحكم السابق تماما بتمام، ولم تتغير أفكارهم ولم تتغير عقليتهم على الإطلاق، بل دخلهم الحقد الدفين على ما حدث بعد ما حدث في أرض مصر، ولذلك لا زالوا يحملون الحقد على الإسلاميين، لا زالوا يحملون الغل لأهل مصر عامة، لا زالوا بعد انكشاف أمرهم وفتح عوراتهم يريدون التنكيل والإحراق بهذه البلدة من سقفها إلى فرشها. خلاصة المسألة أن هؤلاء الذين نضجوا في عهد مبارك وامتلأت بطونهم بالحرام ويعني طالت ألسنتهم بالحرام ولا عرفت أقلامهم إلا الحرام، هؤلاء لا يصغون أبدا إلى العقل ولا حتى إلى الشارع، يعني مش بقول الشارع بس، لا إلى العقل ولا إلى الشارع، بل دأبوا على النفخ في الفتن والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى على أن يجعلوا الصغيرة كبيرة للغاية، فهم ينفخون في الفتن ولا يطفئون على الإطلاق. أعطيك مثالا ما جرى في حادثة إمبابة، لم يتورط فيها سلفي واحد ولم يكن بها سلفي واحد، لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الوعاظ ولا حتى من الإخوة المغمورين على الإطلاق من السلفيين، بل كانت بين عوام من أبناء المنطقة وبين الأقباط، وهؤلاء العوام ما ذهبوا لقتال على الإطلاق، ولكنهم استدرجوا للبحث عن فتاة، إلا أن الرصاص انهال عليهم من كافة الاتجاهات، ووزير الداخلية أعلن مشكورا عمن قام بضرب النيران، والسلفية منه براء والمسلمون منه أيضا براء، والحمد لرب الأرض والسماء. خلاصة المسألة لم تقف عند هذا الحد، الإعلام القومي والإعلام المحلي ليس أهلا للثقة على الإطلاق. خذ مثلا قناة الجزيرة على شريط ليومين متتاليين، اشتباك بين السلفيين والأقباط في مصر على أثره كذا. لماذا يا أخي؟ قناة الحرة اللي هي أمريكا بتصرف على 60 مليون دولار سنويا كاتب كده اهو اشتباك 600 مليون اشتباك طائفي في مصر على اثر الكيت، مش كاتب بقى سلفيين ولا غير سلفيين، البي بي سي اشتباك طائفي. الا الجزيره، الا الجزيره والعياذ بالله جل وعلا، لا ندري ماذا تريد منا اكثر من ذلك. الجزيره كاتب كده اشتباك بين السلفيين. طيب انتوا ظهر من خلال التحقيقات، يعني حتى اخي لو بيقول السلفي متهم، ده بالقاعده بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طيب ما ثبتش ادانته، ده المفروض يرد اليه اعتباره، ما فيش رد اعتبار على الاطلاق. طب يا جزيره صلحي من موقف، يا جزيره بين الحق، لا يمكن هي تشترك في مؤامره على السلفيه من الشعر الى الظفر، وكذا بالنسبه للقائمين عليه. هذه واحده. تعال بقى للاعلام المحلي، اعلام انا بستغرب هل دول مصريين اللي قايمين على الاعلام ده، بمعنى انهم يدعون رجال الطائفتين. إن دعا رجلا إسلاميا يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله جعله عدوا في الحلقة. إن دعا رجلا قبطيا، إحنا مش بنقول إهانة القبطي أبدا، هو ابن مصر زمان ابن مصر، لكن يفخمه ويبجله ويوقره. وإن دخلت مداخلة لقبطي أعطاها المجال والاتساع حتى وإن كانت تمثيلية. أديك مثال، وأنا كنت في محطة مصر، أستاذة فلانة اتصلت وطالت وكيت وحصل وعملوا فينا، وأنا أثبتت ببساطة في الآخر اللي كان مش أساس. على في نفس اليوم بعد مني بساعة وكم دقيقة على القناة المصرية دخلت برضو نفس اللي قالته عندي، قالته هناك وترك لها المجال تماما، رغم الكلام ليس له أساس من الصحة على الإطلاق. جه دخل أخي مسلم يتكلم، قطع عليه بعد 30 ثانية، ليه؟ لا يقبل كلامه على الإطلاق. يبقى من الذي يسكي نار الفتنة بين الأقباط وبين المسلمين اللي هم يعني أهل الإسلام الغالبية العظمى؟ إنه الإعلام الفاسد بكل رموز. وأنا بقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن كان هناك أحد يقوم على رعاية الثورة المضادة، إن كان هناك أحد يسكي نار الفتنة الطائفية فهو ذاك الإعلام، إن كان هناك أحد يجب أن يحاكم على هذا فهو الإعلام. هذا الإعلام، يعني مثلا أمس ثلاث قنوات في وقت واحد جايبين خصوصة يستدرجوهم سب فيه. طب أنا برفع قضية على الثلاثة الحين وارفع على القنوات الثلاثة الحين، بل منهم من سبني بقوة على قناة قص، بس أنا بقول له العفو عند المقدرة، وعلمنا قرآننا أن نقول للكل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولأني قادر فإني أعفو. وفي النهاية أقول له العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنا هقتدي بالنبي وإنك لعلى خلق عظيم، ولن أرد عليك ما لن نسمحك لأجل مصر وفي حب مصر أنا مسامحك. خلاصة المسألة، من الذي أشعل هؤلاء وأطلق ألسنتهم علينا حتى نرد؟ معز رد قناة معينة، أنا أظهر عليه يبجلوني وقروني الحلقة، أنا أشعل أعلى درجة. وبعدين بعد كده يا شيخ زغبي الحق، في واحد عندنا أسس بيشتم فيك، رد عليه يا شيخ زغبي، بالله عليك إيه المقصود من دي؟ إيه المقصود؟ أنا كنت عندك ومبجلني وتجيب واحد ثاني قبطي وتخليه يستمني وتقولي رد عليه يا شيخ زغبي. طب انا ما ارد عليه يبقى انا بزود الفتنه، انا بشعل نار الفتنه. ثم لا لا لا لا، له حريته، انا مسامحه والله لن ارد عليه. ليه؟ لاننا مش لهسك الفتنه في هذا الوقت على الاطلاق. خلاصه المساله اننا نعاني من اعلام فاسد، الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. نعاني من اعلام ليس له هدف الا القضاء على الاسلام، نعاني من اعلام ربما ياكل على كل الموائد، الا ما رحم ربي، مش بقول الكل. نعاني من اعلام الدين، متى أخذوا تكلموا ومتى لم يأخذوا لم يتكلموا، بل انهالوا بالعداء، ولذلك جبلت النفوس على حب من يعطيها ونحن لا نعطي. هناك إعلاميون يريدون نارا حتى يحدثوا فرقعات إعلامية من خلالها يعني تنجح برامجهم أو يسجلوا كذا، حتى ولو كان على أنقاض مصر وعلى دماء الأبرياء. خلاصة المسألة أن مسبير يجب أن تتطهر إلا ما رحم ربي في استثناء طبعا، وأن الإعلام الخاص هذا يجب أن يراقب مراقبة شديدة. القنوات الدينية لو ذرة اقفل القنوات الدينية، طب القنوات اللي قاعدة تولع دي اللي اعتحرت في الطائفية هي اللي يجب باحترامي تحرق تماما وتطهر الأرض منها. خلاصة المسألة أن الإعلام الموجود المصري بحاجة إلى ثورة، إلى ما رحم ربي، مش كل الإعلاميين ولا كل الإعلام، بحاجة إلى ثورة لتطهيره وللإتيان برجال مصريين شرفاء يجمعون أبناء مصر من المسلمين والأقباط على طاولة واحدة. والأصل أن نتحدث في العلاج لا في الداء، أن نصلح لا أن نفسد، أن طيب. نعمر لا أن ندمر، أن نبني لا أن نهدم. كلام حضرتك يعني ممكن يكون في بعض التعقيب او ملاحظة عليه. اتحرك اشارت لقناة الجزيرة انها بتذكر لفظ سلفيين. طب الا تجد معايا يا فضيلة الشيخ محمد ان السلفيين في الفترة الاخيرة هم القاسم المشترك في اي احداث طائفية؟ انا اقول لك مصطنعة مصطنعة. هديك لماذا؟ هديك مثال. السلفية ما كان احد يعلم حجمها في ارض مصر. كان يقال يعني مجموعة صغار مجموعة كيت مجموعة كيت واستهانة في كل مكان. لكن ما جاء التعديل على الاستفتاء اللي تعرف التعديل الدستوري الاستفتاء على التعديل الدستوري وظهر حجم السلفيين. حجم السلفية ليست تنظيما وليست جماعة. السلفية عبارة عن منهج علم وفهم وعمل، مجموعة من الأشياخ لهم محبون. فلما نادوا بكذا وأن الصواب في كذا من خلال فهمنا للكتاب والسنة وقف الجميع والسواد الأعظم مع هؤلاء. إذن لابد وأن نفهم ذلك تماما. فلما شاهدوا حجم السلفية في مصر اقشعرت الأبدان. لماذا؟ لماذا لم يحطموا الإخوان؟ لماذا لم يحطموا التبليغ؟ لماذا لم يحطموا الصوفية مثلا؟ لماذا؟ لأن المنهج السلفي يجر القلوب جرا ويأخذ بالألباب ويكثر أحبابه ولا يقلون. ليه؟ لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم نور، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أوراق خارجية تؤجج بالداخل وهناك من يدير المعركة بالداخل ضد السلفيين. والسلفية ليست محاربة في مصر فقط بل في كل مكان على ظهر الأرض. ولذلك أقول إنهم ظنوا أنهم لو شوهوا صورة السلفية إن لم يهدموها، بس مش في كل مكان كل مكان من بقوله إن لم يهدموها شوهوها. ليه؟ لأنهم خسروا في الجولة الأولى ولا يريدون الخسارة في الجولة الثانية في البرلمانيات. وأنا كنت أحث السلفيين بل أحض السلفيين على إنشاء حزب لأن الضرورة تقتضي ذلك، لأنه لن يكون للسلفيين من يشد أذرهم ولا أن يتحدث بلسانهم في البرلمان ولا أن يكون لهم وزير معتمد يذب عنهم وليس لهم صوت مسموع إذا لم يفعلوا ذلك. لابد، وهذه ضرورة كما قال العلماء وكما قال الشيخ عبد الرحمن، هذه ضرورة صارت أمامنا. ليه؟ لأن السلفية هتبقى زي الأيتام على موائد اللقاء، الكل في البرلمانيات السلفيين برا. لا، السلفيون هم الأكثر. ولذلك في حزب سلفي أيم جديد الحين، حزب سلفي أيم جديد أنا أدعمه بكل ما أتيت، وإن شاء الله في البرلمانيات القادمة يعني سأمر على الجمهورية مش عايز أقول حارة حارة لدعمه بإذن الله بإذن الله. لماذا؟ حتى لا نكون كالأيتام على موعد الآن ولا حتى أن يكون لنا صوت من خلال الآخرين حفظهم الله ولا غيرهم أبدا. والسلفية مستهدفة لأن السلفية تعني الإسلام الحقيقي، والإسلام الحقيقي يشوه. ليه؟ لأنهم عايزين التفجيريين، عايزين التكفيريين، عايزين الدرويش، عايزين المنحرفين عقديا، عايزين الروافض، لأن سهل هدم هذه الصور. هذا يا جماعة الإسلام يقع لوحده، إنما السلفية ما حد يقدر يصدع بنيانها. ولذلك السهام تنهال علينا من ديارنا. ولذلك يجب على الناس أن يعلموا أن الحرب ليست على السلفية إنما هي على الإسلام. طب حزب السلفيين، قد يرى البعض أن إنشاء حزب السلفيين يناقض تصريحات وأفكار السلفية في مقام الثورة. لا مش مناقضة، ولكن هقول لك أنا أوضح حالك. ما قبل الثورة كنا نعيش فسادا وزورا وبهتانا وإفكا وكذبا وتدليسا وتلبيسا، بمعنى أن السلفية لو فعلت ذلك لضرورة ودخلت زي أي حد ملاش ولا صوت. ما الإخوان دخلوا ما أعطوهمش صوت واحد في المرحلة الأخيرة، بجاحة تزوير إجرام. بس في 2005 خذوا 88 نائب في نقطة. من عايز أقول لك ما هي لو الحقيقة أعطيت وكان هو التيار الوحيد الموجود في مصر وكلنا كنا معه. ولكن أنا بقول الحين أنا بوضح لك يعني الحين السلفية شافت ملخ جيد وفي حرية وفي عدل، مفيش تزوير، في مجلس أعلى القوات المسلحة نأمنه ونثق فيه ونحسن الظن في رجاله. يبقى خلاص صار من الضرورات إن احنا ندخل. ليه؟ كل مطرق سياسي. ليه؟ لأن العلمانيين نزلين نهش في لحمنا، نزلين نهش في أعراضنا، عايزيننا كلنا نتكون في السجون وما شبه ذلك. لا، ليه؟ لأن دول أزلم نظام سابق، أصحاب ثورة مضادة خسيسة. طيب يبقى لنا حماية، طبعا ربنا يحفظنا جميعا، لنا حماية من باب الأخذ بالأسباب. الحماية حزب سلفي قوي بإذن الله، يعني يكون أبناؤه من أصحاب الدم المتجدد من الشباب بإذن الله جل وعلا، يدخلون المعركة بإذن الله جل وعلا بشرف وأمانة للحفاظ على مصر وعلى هوية مصر. وبرضو بقول الإسلام هو القادم، رغم أنف الجميع، قال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنا أمامي الآن جريدة الأهرام في عددها الصادر النهاردة، وفي عنوان بيقول الزغبي وعبد المسيح، إشارة لحضرتك وللقس عبد المسيح بسيط، القمص عبد المسيح بسيط، لجنة من كل الطوائف مسلمين ومسيحيين لإيجاد حلول للاحتقان. نعم. أنا عايز أعرف، وكده المشاهد الكريم معايا دلوقتي عايز يعرف ما مصير هذه اللجنة. ما ذكرته الأهرام صحيح إن القمص عبد المسيح بسيط اتصل علي وأنا في البرنامج في قناة تعرفها، كالبرنامج المشاهد عند المصريين بالإجماع، ورحب وحيا وأثنى وأنا أشكره على ذلك، وهذا الكلام جميل أنا فاكر، وعلى هذه الحلقة وعلى هذا الكلام الطيب إنه بيحبني وإنه كذا إلى آخره، ودي شهادة أعتز بها إن الأب الروحي للكنيسة المصرية بأسرها يكون على هذه الأخلاق الجيدة. وهذا رجل طالب، هو الذي طالب يعني، وأنا أشكره على ذلك، طالب بأن تكون هناك لجنة بدايتها القمص ومحمد الزغبي. هذه اللجنة تقوم لإزالة الاحتقان ومعالجة المشاكل من جذورها بين المسلمين وبين الأقباط. ورحبت جدا، حتى أن المذيع طلب مني ومن القمص أن نعطي عهدا أمام المشاهدين والمشاهدات. أعطيت عهدا وقلت من اللحظة، وبالفعل أمرت الأحبة في مكتب الإعلامي، قام مدير المكتب الإعلامي بالاتصال على القمص، ويعني أنا يعني من اللحظة يعني من لحظة ذلك وأنا أجري في ذلك بإذن الله. تمام، يعني المشروع مستمر إلى الآن إلى اللحظة، أسأل الله ذلك أن يقيم بكل جهدي. يعني نتمنى طبعا اللجنة دي تنعقد فعلا لإيجاد حلول، ولكن حلول جذرية. يعني فضلت الشيخ، إحنا بقى زهقنا إن يجي الشيخ والقسيس ويتصافح ويقبل القس الشيخ. أنا عايز أقول شيء، وتعود من جديد تؤجج الصراعات. لما رئيس دولة يفشل في إدارة دولته خلاص يتنحى لسبب واحد، ننظر من للأصلح والأكفأ، لأن لمصلحة شعب كامل. كذلك رجل دين يعني مش قادر يدير ضفة كذا، والأمر بيتهور وبيتطور وكيت والعذب له فيه دماء، لا يبقى في الحالة دي. طب ما نوضح أكتر للمشاهد، لا لا لا لا لا لا لا لا أنا مثلا عن رموز معينة، لا لا لا ما تدخلنيش أكثر. طيب مش هدخلك، أنا بقوله يبقى في الحالة دي أنا أتنحى بشرف وكرامة، وبالعكس لما تتنحى أنا أقول لك لك تقديري واحترامي وتبجيلي وعلى فكرة لموقفك، بس بشرط أن الطرفين، لأن الطرفين فشلوا بذلك. أنا بقول إيه المؤسسة الدينية عامة، أقصد مصري ولا مصري، أنا بتكلم عن ابن مصر الحين، ممتاز، بتكلم عن ديانة الحين، ممتاز، أنا بتكلم عن أنا مصري، البابا شنودة مصري، تمام، شيخ لازر مصري، تمام، كل دول. شوف مع التبجيل والتوقير والاحترام الشخوص عندنا مقدرة. ما ينفعش الأحضان ثم بعدها دماء، أحضان ودماء، أحضان ودماء، وبعدين أروح أدي كلمة وكيت وأحث المسلمين على كذا وأحث الأقباط على كذا، تبو بعدين ما دام دي أمور ترقيعية ما لهاش أصل من معالجة جذرية لن تجدي، لا تجدي على الإطلاق، والشعب المصري يعيش معنا. رغم أقسم بالله، أقسم بالله المعالجة الجذرية للمشاكل اللي بيننا وبين الأقباط أهيف من الهيافة. 1400 سنة التاريخ يشهد بأعظم تعايش بيننا وبين الأقباط. بس تعال، طيب لو أقول لحضرتك السنوات الأخيرة دي زادت فيها وتيرة الأحداث الطائفية، وأنا أذكر كلمة أحداث ولا أقول فتنة، لأن ما يحدث ليس بالفتنة، هي أحداث. يعني هذه الأحداث في السنوات الأخيرة سبب تواتر هذه الأحداث وحدة هذه الأحداث وتكرارها. كنيسة القديسيين ثبت للجميع أن وزارة الداخلية المصرية السابقة في النظام السابق هي من دبرت هذا الحادث لإشعال هذه الفتنة أو لعمل فتنة ينشغل من خلال المصريين على تزوير الانتخابات السابقة. ده مخطط صح، وتم الإعلان عليه، وهذا ليس بسر وليس بكلام. لا ما كانش كده بس، تفضل. النظام السابق كان عامل إيه؟ المجموعة اللي كتب عليه حبيب العدلي ما هيش تبع حتى للجهاز السياسي، مجموعة خاصة. المجموعة الخاصة دي كان بيعمل بها توازن، كان بيعمل بها توازن يعني يعمل ايه؟ عايز ينال ثقة الأقباط وثقة المسلمين في أن واحد يقوم جاي مفجر كنيسة زي بتاع القديسين، يختلط فيها دم قبطي ودم اسلامي. وبعدين خلي بالك الناس تحتقد، وبعدين يوم جايب شويه سلفيين يذلهم ويقهرهم ويموت بعضهم من التعذيب لان الجهاز السياسي جهاز فاشل ملعون كان بيعمل لصالح اليهود. المهم يقوم المجموعه دي تموت وبعضها يعترف تحت وطئة العذاب والتعذيب ان احنا اللي عاملين الكلام ده، ده تنظيم. يبقى في الحاله دي او تنظيم في اسكندريه اقضي على على الدعوه السلفيه مثلا يعني في اسكندريه. طب وبعدين يبقى ريح الطرف القبطي وبين له ان هو الامن والامان له، وفي نفس الوقت يصف حساباته مع هذا التيار ولا يلم من التيارات الاخرى ولا من الشعب المصري باثره. كان قاعد يعمل عمليه توازنات على دماء الناس. بس المصريين كانوا طعم سنوات كتيره شفنا مسلمين الاعلام المصري كان طعم 30 سنه بناكل طعم الاعلام المصري. انا هسه عايزينك ناخد معانا المستشار سعيد على التليفون وهرجع لحضرتك تاني. حبيب سياده المستشار اهلا بيك. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يا مرحبا. الله يحفظك يا استاذ هاني. المستشار سيد عبد الكريم معايا يا فندم. المستشار سيد عبد الكريم. ايوه ايوه يا استاذ هاني. يا اهلا بست المستشار. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظك يا شيخ محمد. اهلا بالحبيب. بارك الله فيك وعليك. مرحبا بك يا استاذ. احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب العامل. اشكرك اشكرك سيد المستشار. وكانني يا شيخ محمد اتمثل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله ما اظن على ظهر الارض اليوم احدا احب الى الشيطان هلاكا مني. قيل وكيف؟ قال والله انه ليحدث البدعه في مشرق او مغرب يحملها الرجل الي، فاذا انتهت الي قمعتها بالسنه فترد علي. نسال الله عز وجل ان تكون منهم. اللهم ونحسبك من هؤلاء والله حسيبه. ربنا يعزك. بارك الله فيك وعليك. ربنا يجزيك كل خير. شكرا يا سياده المستشار. انا اريد الله يحفظكم. تفضل. الله يحفظكم. يعني مداخله بسيطه. تفضل. في الموضوع اذا اذنتم لي يعني. اولا الناس في هذا الزمان صنفان. الصنف الاول جاهل لا يعلم. نعم. والصنف الثاني عالم يعلم ما يقول. نعم. الصنف الاول هو الاهم. لاننا نعلمه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. نعم. وبالرفق. نعم. وباللين نعلمه المنهج. نعم. اما الصنف الثاني فهذا الصنف يعلم ما يقول، فهو اصلا سد أذنه على أن يسمع. نعم. فهذا لا يعنينا في شيء. صح. وخصوصا أن سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال إن الجماعة قد تكون رجلا واحدا. صح. طالما أنه وافق الحق. صح. فأنا أضرب مثالا بسيطا في هذا حتى لا يطول من المقام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو سلفي يعني كما يقولون حتى النخاع. نعم. هم يتهمونه بأنه يكفر الناس وأنه يكره آل البيت. سأسرد جزءا بسيطا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ده الجاهل اللي حضرتك ذكرته يا سيادة المستشار. ده الجاهل اللي حضرتك ذكرته. نعم استاذاني. اتفضل. أنت تسمعني؟ اسمعك يا فندم. أنا بقول لحضرتك اللي بيصف ابن تيمية بأنه يكفر هذا من الجاهل اللي حضرتك وصفته. هقول لحضرتك على حاجة. أولا في جانب التكفير. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله. نعم. ولا بخطأ أخطأ فيه. صح. هذه رقم واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين لكفر. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان هؤلاء الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض. نعم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سألوه أنتم لا تحبون أهل البيت، ما هذه التهم اللي بيتهم بها السلفية وبيعتبروا أن سيدهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية. لما سئل هل أنتم لا تحبون أهل البيت قال محبتهم عندنا فرض واجب. نعم. محبتهم عندنا فرض واجب. نعم. وقد قال الله وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة. صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. ثم سئل ما تقول في من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك؟ قال عليهم لعنة الله والملائكة. نعم. والناس أجمعين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ما أريد أن أقوله ما نسب لشيخ الإسلام أنه يكره أهل البيت ينسب إلينا الآن أننا نكره أهل البيت، ما نسب إليه أنهم يكفرون الناس ينسب إلينا الآن أننا نكفر الناس. تمام. فأنا ما أريد أن أقوله في هذا الباب أننا بفضل الله سبحانه وتعالى أصحاب منهج مستقيم وأصحاب منهج حق. نعم. الآن نحن نعلم علم اليقين أن هذا الهجوم على شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات قام على جنازته 15,000 امرأة. نعم. بالله عليك رجل يخرج في جنازته 15,000 امرأة، هل خرجوا من أجل الدرهم والدينار؟ هل هرجوا من أجل منصب أو جاه أو سلطان 15,000 امرأة؟ ده دليل على إيه؟ إذا أحب الله عبدا ألقى قبوله وحبه في قلوب العباد فأحبوه. وخرج في جنازته من الرجال ما بين 60,000 الحد الأدنى و100,000 الحد الأقصى، حتى أن المساجد امتلت عن بكرة أبيها وأغلق الناس الحوانيت وبكى الناس وامتنع عن الطعام والشراب. فأنا أريد أن أقول أن هذه الحرب الشعواء الآن على هذه الرموز لا تزيدنا إلا ثباتا على ديننا، ولكن نقول يا جماعة منهجنا قائم على الحكمة وعلى الرأفة وعلى الموعظة الحسنة. يا جماعة احنا في علاقتنا علمنا ديننا أن لو عندي قليل من الماء الآن سأتوضأ به، ورأيت زميا سيموت من العطش قال أعطيه الماء ليشرب وتيمم أنت بالتراب، هل وجدت رقي ولا سمو في العلاقات مثل هذا؟ أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن أقول أن هذه الاتهامات كلها يعني السلفية منها براء، وإن صح التعبير فقل أن هذا الهجوم على الإسلام، ولكن لا يجرؤ أحد أن يقول الإسلام لأنه سيصطدم مع عموم المسلمين فيقول سلفية، والسلفية هي الإسلام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بشكر الله عز وجل أن يوفقكم ويثبتكم. أشكرك على هذه المداخلة القيمة. بشكر المستشار سعد عبد الكريم على هذه المداخلة القيمة، شكرا جزيلا سيادة المستشار. نعود فضيلة الشيخ، أنا حتى سعد المستشار طرح كلاما جميلا جدا ومتزنا جدا، بس يعني على أساس برضو في المداخلات امبارح وقص بيتكلم فيها وبيسب أم واحد داخل وقال له كمان ده هو بيطالب بهدم الأضرحة. أنا أول من أنكر هذا الأمر وأول من حاربه على الشاشة. ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى: ولو أن إنسانا سجد لإنسان ظنا منه أن هذا من الدين فلا يكفر، بل ينظر إلى ظاهره وباطنه، فإن كان باطنه يخالف ظاهره فنقيم عليه الحجة. بمعنى رجل سجد لراجل كمان راح عند ضريح وعمل كتل إلى آخر هذه الأمور، لا ألد جاهل يعذر بجاهل حتى تقوم عليه الحجة. النقطة الثانية التي بيانها فعل يعني الفعل الظاهر شرك، شوف ليس كل من تلبس بالشرك يكون مشركا، وليس كل من تلبس بالكفر يكون كافرا، وليس كل من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا. عمل كفره بس ما يعرفش انه كفر، هذا معذور بجهله، قلت لك الان تقام عليه الحج، وقع في الشرك وبيعمل الشرك. يعني انا اقول من فعل كذا فقد اشرك، يقول لي ده هو ده، أو لا وقع في شرك لكن ليس بمشرك. ليه؟ لانه جاهل، الله يبارك في عمرك. يعني ذاك الاخوه جابوا لي مجلد كده لواحد من لجنة الفتوى المصرية كبير، عندك افتراءات ابن تيمية على آل بيت النبي، وزي ما كنت راح في مكان ما يقول لك الشيخ زوبي يفترى على آل البيت، كنت أنا اللي من آل البيت، أنت اللي مش من آل البيت. ثانيا أنا على الحق بإذن الله وبالدليل، وعمري زي ما أقول لك الفضيلة الشام إن حبهم فرض واجب، بل حبهم قرب إلى الله جل وعلا، وحبهم دين، لكن لا نبالغ. طيب. لا نبالغ. النهاردة أنا قريت على موقع فضيلتك يا فضيلة الشيخ محمد أنك بتحث المسلمين على حراسة الكنائس، في حين أن يعني في الساعات الماضية كان هناك بعض يعني الاتجاه لنسب أو حرق الكنيسة التي تمت بإنبابها بالتيار السلفي، ولكن ثبت عكس ذلك طبعا، وثبت ان من قام بذلك هم البلطجيه. نعم. وهنا يعني انا لست بصدد دفاع او هجوم على طرف على دون اخر، ولكن انا اريد ان اثبت ان الحاله المصريه مستقره بين مسلمين واقباط، بدليل حاله الثوره. حاله الثوره المصريه كان هناك انفلات امني. يعني الانسان يسال نفسه يا استاذ هاني، من الذي كان يقوم على حراسه كنائس مصر بالالاف رغم عدم وجود محترم الجيش في الطرقات أثناء الثورة، ولم تكن هناك قوات أمن على الإطلاق موجودة في مصر، بل كانت حالة من الفوضى والإرباك. من الذي قام على حراستها؟ إنهم هم الملتزمون. من الذي قام على حماية القساوسة في إيصالهم إلى بيوتهم ثم إيصالهم إلى كنائسهم مرة أخرى؟ إنهم هم الملتزمون، وشهد بذلك قمص واتصل علينا وقال شكرا لأبناء المسلمين، فإن السلفين هم الذين كانوا يحموننا ويقومون بحراسة الكنائس. ولذلك تمام. أنا جيت في الصفحة الرئيسية بتاعتي وأنا والطلاب بتوعي بالإجماع نشدنا من يحبون بأن نقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية على حراسة الكنائس، بس بموافقة المجلس الأعلى. ما بقدرش أروح أحط نفسي قدام كنيسة كذا، لا، بموافقة المجلس الأعلى أن نقوم على حراسة الكنائس. من مين؟ من البلطجية وأزلام الحزب الوطني اللي هم أمن الدولة السابق، ومشكلة وباس لا، ومن أصحاب الثورة المضادة. وإن سمح المجلس العسكري اللحظة دي أنا أول من يقوم بذلك أمام طلابي. انا اول من يقوم. سألني عن ذلك. لا لحظه بس عشان انا اصلا صحفي في الاساس حضرتك اعلم. فده منشرت صحفي على فكره ليس خوفا من الاقباط ولا من القصص اللي كلموا عليها، بل القوي قوي والعزيز عزيز والعزه لله ولرسوله المؤمنين، من باب اني قوي احمي اخي، احمي قصدي ابن بلدي، احمي ابن بلدي بمعنى اصح. القبطي حمايته واجب علي انا، القبطي امن واجب علي انا، ولذلك انا لا اضره ولا اؤذيه على الاطلاق، بس مقابل ذلك ان يوقرني وان يحترمني، وقبل ان يوقرني وقبل ان يحترمني ان يوقر شعائر الله، ان يوقر دين الاسلام، لان من صفى صفي له ومن قدر قدر عليه والجزاء من جنس العمل. ما ينفعش باحترامي تيجي تسب ديني واقول لك تعالى مبوسك، لا لا لا لا لا لا، ديني اعظم من ذلك. ولذلك انا اقول لك كلمه بالنسبه اللي احنا قلناه ده بالنسبه لحراسه حمايه الكنائس وحراستها. ابو حنيفه رحمه الله كما جاء في ترجمته وذكر امتنا اجماعا في تراجمه، كان له جار يهودي يعني من اهل الكتاب، هذا الجار كان كل يوم يؤذيه بمعنى يلقي عنده بالقاذورات، وإذا قام أبو حنيفة الليل كان يقوم الليل بقراءة القرآن وبالاستغفار والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره، كان يأتي هذا بالجف ويضرب عليه حتى يشوش على رجل وحتى يعكر عليه صفة، بيستفزه يا أخي بيستفزه. فإيه اللي حصل؟ انقطع عن ذلك أياما، فما كان من أبي حنيفة إلا أن ذهب إلى داره وطرق الدار عليه، فلما طرق الدار عليه قال من اطرق الآن أبو حنيفة؟ ففتح له قال ما تريد؟ قال جئت كي أطمئن عليه. مالك ثلاثة أيام يعني. قال ولما؟ قال لأنك كنت تصنع بي كذا وكذا، فانقطع ذلك، فخشيت أن تكون مريضا وأكون قد قصرت في حق الجوار. خلاصة المسألة أن حق الجوار مطلوب لكن بضابط، أنت تمسني شخصيا على عيني وراسي لكن لا تمس ديني، فديني ما خلقت إلا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يعني فضلت شيخ، يعني هل هناك تخوف من داخلك، خلينا نتكلم بصراحة شوية، من بعض الشباب المتحمس، يعني من الشباب المتحمس اللي ممكن ينساق ودخول هؤلاء البلطجية؟ وهؤلاء البلطجية كان منهم من هو ملتحي، وإن كان ملتحي ليس للحة أو للالتزام ولكن لصناعة شكل معين بطريقة معينة، حتى يقال أن من أحرق الكنائس هم بلطجية، ولكن تم القبض عليهم بمعرفة أهل الحي وبمعرفة الوردة الداخلية وتم الإعلام عن ذلك. لاحظ عشان معنا اتصال، هل لديك تخوف من بعض الشباب السلفيين قليل العلم أحيانا الأكثر عاطفة أحيانا، هل لديك هذا التخوف؟ اسمح لي أسمع منك الإجابة، ولكن بعد تلقي هذا الاتصال من المستشار محمد الأسيوطي. أستاذ محمد الأسيوطي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذنا الفاضل، ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بالشيخ طبعا، حياك الله. انا بس عايز اقول حاجه، عايز اقول ان الجرائم اللي احنا موجودين فيها دي ليست جرائم طائفيه وانما هي جرائم سياسيه. نعم، ده رقم واحد. صح، بيستخدموا السلفيه كعصا موسى في تحقيق اغراضهم. صحيح، بمعنى نحن نعلم جيدا أن هناك من التبرعات وهناك من الأموال المتدفقة من الخارج. أيوة. للكنائس ولأصحاب الطوائف المختلفة. عندما يعتصمون أمام السفارة الأمريكية، الأمريكا مش هتدخل مصر، إنما هتبعت لهم فلوس. هو ده الغرض الأول والأخير، يجنبوا ويسحبوا أعضاء النظام السابق اللي هم عايزين يحولوا البلد بشكل من الأشكال لحالة من الفوضى. أيوة. زي ما قال احد متصلين في مره في البرنامج، ان الرئيس قال سيبوني قاعد 6 شهور واستقرار عشان ما يبقاش في فوضى. كان بيقول اختاروا اما الفوضى واما الاستقرار. الاستقرار قارنوا بوجوده، يعني هو ده الحال اللي احنا فيه. يعني انتوا اخترتوا ان تخلعوني فاستحملوا الفوضى بقى. خليكم على الفوضى. هي دي الفوضى المختلقة. أيوة. دي عمرها ما كانت جرائم طائفية. أنا بس اللي بتمناه من شبابنا سلفيين، إخوان مسلمين مسيحيين، مش عايزين نطحن نفسنا في مشاكل مش بتاعتنا. نعم. يعني أنا بعد إذنك يا شيخ زغبي. نعم. أنا لست ولي أمر عشان خاطر أقحم نفسي في مشكلة واحدة اتخطفت من جوزها. العيب عنده. إذا كان هو مش عارف يحميها في الأصل، خلاص ما يتجوزهاش. لا سيادة المستشار بس اسمح لي، يعني هو الموضوع مش بالبساطة اللي هي زوج وزوجة وفقط، لا الموضوع يعني لو لو لو لو لو يعني خلفيات يعني لازم يعني حضرتك تعلمها. بص لحضرتك عايزين المسلمين هم عصا موسى اللي ينفذوا بيه اغراضه، فيطلعوا لنا مشكله كده مختلطه ساعه مستشار يقولوا لك تدريجه للشباب يعني تمام. ما احنا هنحكي القصه دلوقتي بتاع تعديل، هو مين اللي يعرف رقم تليفون الراجل ده عشان يكلمه ويلحق مراته؟ امن الدوله الله يرحمه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ان يعني حضرتك دخلتني تعديل وهندخلها بعد المداخله. تمام، بشكر وجودك معايا سياده المستشار محمد القصيوطي، شكرا جزيلا هذه المداخله. هنبقي السؤال على موضوع شباب السلفيين والتخوف، وننتقل لموضوع عبير اللي يعني دخلنا فيه سياده المستشار محمد القصيوطي. قصه عبير يا فضيله الشيخ كالاتي. لا لا بلاش بلاش بلاش, بلاش, بلاش بس هو السؤال هستأذنك. حاضر بلاش السبب. تمام. احنا في وقت المعالجه الله يعزك يا استاذاني، وفي وقت يعني التئام جروح. انا شاهد من كلامي. لا بلاش جميل بلاش، بس الشاهد من كلامي يعني هذه القصه من 2009، محدش يعلم مكانها متزوجة فين في بنها إلا جهاز معين أو جهة معينة. أنا بينت هذا بالأهل. تمام بالأهل. جميل. وبينت لشغل أمن الدولة كله. تمام. كل ده شغل أمن. حلو قوي. إذن هل هذا ينصب ضمن مخطط ما لأذناب النظام السابق لجرجرة السلفيين والأقباط من اتجاه ومن ناحية؟ لا لا لا. وتيجي البلطجية في نفس التوقيت تقوم بحرق الكنيسة. بعد كلمة لجرجرة السلفيين لا. لسبب واحد. لان الاخوان بغيروا على دينه، التبليغي غيروا على دينه، الصوفي غيروا على دينه. معلش يعني معلش ليه ما نحطش لفظ السلفيين يعني معلش يعني ليه؟ لانه لو شاف واحد حتى نسى ده انه هيقول لك ده سلفي. لا هي مش كده على الاطلاق، ولكن قولها مثلا لاستدراج البعض من الشباب. تمام. اللي تثير المشاعر والعواطف وتحرك المشاعر والعواطف. أيوة. للانزلاق الى هذا المستنقع. ان يدخلوا مثلا زي ما كان المجموعه راح اللي هم العاديين العوام بتوع امبابه، رايحين ما في ايديهم اي حاجه، وبدليل ان هم رايحين مصاحبين لقوات الامن كمان، رايحين مع قوات الامن للاستفسار، لا يملكون سلاحا ولا يملكون سلاحا ابيضا ولا يملكون حتى كيت. ومعلوم من اطلق النيران ومن كان عنده النيران. اسال الله ان يحرق من اطلق النيران بناره. المهم قلت المساله اللي انا عايز اقوله، هل في تخوف؟ اي نعم في تخوف، ما اقدرش انكر على الاطلاق، لان الفتنه والعياذ بالله جل وعلا شنيعه جدا. واستدراج هذا الصنف صعب. ليه؟ لان شغلهم كله كان في الخبافه، شغلهم كله في الاجرام. بمعنى تخوفك من الشباب الملتهب. هوصلك يعني اما النصاب يا استاذ هاني بيجي يعمل عليك حركه معينه، عقلك بيقعد يستدركها جات ازاي؟ ليه؟ لان ملكاته كلها شغاله في النصب، لابد يبدع فيه. انما لو بيجي يشتغل في المهنه بتاعتك ما يعرفش اي حاجه خالص، لان ملكاتك كلها بتبدع فيه. ولذلك جهاز امن الدوله كل ملكاته في الاجرام، كيفيه الوقيعه والهم والغم وما شابه ذلك. ودي وثائق معلومه معلومه. ولذلك هم بيستدرجوا البعض من ابناء مصر من اصحاب المشاعر والعواطف، مش من المسلمين، من الاقباط والمسلمين معايا زي كده. لكن في النهايه هناك من يزكي هذه، اما اولا بجهله، واما والعياذ بالله بتعصبه، واما بمخطط سابق يقوم على تدبيره مع هذه الجهات، كالذي استعمل النيران. اللي استعمل سلاح وضرب به اعلم انه من اصحاب الثوره المضاده، اعلم ان ترتيبه يندرج تماما مع امن الدوله. في ايه في اللحظات دي طلعت السلاح؟ في ايه قتلت كم واحد؟ البلطجيه اللي دخلت في ساعتها من بقول اهو. الامر مرتب مدبر مع جزء من ابناء المنطقه اللي اشتالوا السلاح وضربوا بالنيران. ولذلك انا بطالب المجلس الاعلى ما في تفريق بين مسلم وبين قبطي. اللي اشتال السلاح وضرب بالنار يعدم في ميدان عام رميا برصاص من الطرفين ايا كان. ممتاز. ايا كان. دخلتني حته سياده القانون، هذا هيتوقف مع حضرتك وانطلاق اتصال من فضيله الشيخ ابو بكر الحنبلي. فضيله الشيخ اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حيا الله فضيلة الشيخ. حبك في الله فضيلة. أحبة في الله تعالى. إن السلفية تطفئ نار الفتنة. نعم. ولا تشعلها. نعم. وهي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم. مما ألصق بها. ونسأل الله تعالى الجبار القهار أن ينتقم من كل من يريد إشعال نار الفتنة في مصر. أمين. أو أمين. في غيرها. أمين. من بلاد الإسلام والمسلمين. أمين. أمين. والله أسأل أن يحفظ البلاد والعباد. نعم. ونحن نستنكر على من وقف أمام السفارة الأمريكية. نعم. وطالب بأن يتدخل الأمريكان في شؤون البلاد. فإن مصر بل واهمون يا شيخ عظيم. المجلس الأعلى ورئيس الوزراء الدكتور عصام قادر بعد توفيق الله على أن يحل مشاكل مصر. فالله أسأل أن يحفظ علماءها ومشايخها وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها. آمين. وأن يبارك آمين. في المسلمين آمين. وفي علماء الإسلام. آمين. ونسأل الله ممن نسأل الله عز وجل لكل من أراد بالبلد خيرا أن يوفقه إلى كل خير. وكل من أراد بالبلد قلقا واضطرابا وسوءا أن يرنا فيه عجائب. اللهم أمين. أمين يا رب. والله والله أسأل أن يجزيكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبري. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. يعني هو على فكرة إشارة السفارة الأمريكية صحيح. بحاجة السفارة الأمريكية عايز أقول لك الحاجة. يعني أنا عايز أقول لك الحاجة. من ذهب إلى السفارة الأمريكية يستنجل بها ويطلب منها تدخلها في مصر سواء كان مسلما أم قبطيا. أنا بركز جدا عشان ما يقولوش بس كده مسلما أم قبطيا أي مصري فإنه خائن وخيانته عظمى لبلده لأنه يريد احتلال بلده لأنه يريد تدمير بلده. ثانيا من طلب من شارون أو ممن جاء بعد شارون ذلك فهو خائن خيانة عظمى لا يستحق البقاء بأرض مصر. ثالثا مصر ولاده لم تلد نساء على الإطلاق حتى يقال أن أمريكا قادرة على كيت. لا وربي بل نمحو كل ظالم أيا كان على وجه الأرض إن أراد أن تمتد يده النجسة إلى بلدنا. فمصر أرض كنانة ومحفوظة. جميل حلو التصنيف دوت. وعلى فكرة بيتفق مع حضرتك في هذا التصنيف جزء كبير من الأقباط اللي هم إلى طبعاً المواطنية على أداب وخلق وعلى المواطنية. جميل فضلت شيخ في أحداث مبابة علمت من مصادري وما تقوليش عرفت إزاي أن كان هناك فخ للشيخ محمد الزغبي أثناء الأحداث أو في ذروة الأحداث. ينفع على الهوى تقولي كيفية هذا الفخ؟ اكون صريح معك يعني وما تساليش ايه مصادري يعني. طيب هو الحمد لله ان انا كنت في حلقه يعني الاحداث بتجري وانا كنت على انت احداث امبابة اصلا مباشر. كنت جاي في الطريق من المنصوره الى القاهره وطلعت هواء ورجعت هواء مباشر في وما رحتش بابا من الاساس في مصر. كنت برنامج بعد ما خلصت برنامج وجدوا مني الروح انني مستعد اضحي بدمي واعالج معالج لان انظلمت نيه بين المسلمين. انت اعلنت اصلا الازمه على الهواء. انت لما قالوا لي بين المسلمين قلت لا اعالج ما كنتش اعرف نيه بين بلطجيه وبين شويه مجرمين معهم سلاح ناري ما اعرفش. قلت لا ده انا اروح اذب بدمي واحمي وادافع وافصل هؤلاء. وجاب من كاميرته اتضح ان اللعبه ان القصد ان لم استهدف بطلقه في راسي يبقى الكاميرات تصورني امام الكنيسه يبقى محمد الزغبي كان موجود في الحدث يبقى السلفيين هم من وعلى راسهم محمد الزغبي بالذات وكانوا يحرضوا. لكن انما الاعمال بالنيات. جه اخ فاضل بسرعه جدا ولحقني وانا بركب العربيه قال لي اوعى تروح ده فخ وتاكدت من ذلك والحمد لله ولم اذهب على الاطلاق والحمد لله الذي نجى. فانا عايز اقول لك في شر شغال في شر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك اسال الله ان يحفظ بلدنا من هؤلاء. اسال الله ذلك واتفق مع حضرتك. ولكن يحتاج يعني فضيله الشيخ الى يعني رساله الى شباب المسلمين مش أيوة مش عايزين نصنف شباب المسلمين اللي ملتهب المشاعر وقد يكون محق في بعض الأشياء والحوادث اللي بتحصل. يعني على سبيل المثال وأنا هكلم كلام على مسؤوليتي أنا كصحفي إن قبل الحلقة وصلني معلومات أن عبير التي كانت محتجزة في أحد الكنائس في إمبابة قامت بعمل مداخلة هاتفية في إحدى البرامج وعلى قناة الجزيرة تحديدا وقالت أنها كانت محتجزة في الكنيسة أثناء وجود بعض الناس اللي كانوا جايين يفتشوا أو يسألوا عن وجودها من عدمه وقامت إحدى الكاهنات بفتح الباب لها وقالت لها باللفظ نحن براء من دمك وفتحت لها الباب ومشت وكانت عبير محتجزة في هذه الكنيسة. فهذه معلومة وهذا ليس تحليل أو تخمين ومش عايز أدخل في القضية دي كتير ولا عايز أتكلم في القضية دي كتير لأن القضية دي تحتاج إلى حسم وأنا في تقديري لن يحسم مثل هذه القضية وما شبهها من قضايا إلا سيادة القانون. لا يوجد مكان على أرض مصر تحت السيادة المصرية إلا لابد أن يكون تحت سيادة قانون مصر. ليس هناك من لديه الحصانة إن ما ينفعش إن أنا أدخل المكان ده وأشوف فلانة أو علانة. يا ريت تكون المسألة والعلاج يكون علاج قانوني. فضيلة الشيخ رسالة للشباب المتحمس حتى وإن كان محقا. أسأل الله أن يبارك في شباب مصر المسلم الموحد، أسأل الله أن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول لهم ارتبطوا بالعلماء، ارتبطوا بالعلماء الكبار، يعني بالصف الأول من مشايخ مصر بإذن الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قد آتاهم العلم والحكمة بإذن الله جل وعلا. ومن فصم ولا انفصل الشباب يوما عن العلماء إلا والعياذ بالله جل وعلا انهالت عليهم الفتن من اليمين والشمال ومن كل اتجاه، وساعتها والعياذ بالله جل وعلا يحدث الإرباك والاضطراب، فضلا عن كون العمل الذي يقام به يكون غير شرعيا مطلقا. خلاصة المسألة إني أدعو أبناء مصر من الموحدين أن يلتصقوا بالأشياخ الربانيين الذين هم على المنهج حقيقة، وأن يستفتوهم في كل صغيرة وكبيرة، وأن لا يفعلوا شيئا من قبل رؤوسهم، فضلا عن الائتلافات الموجودة حتى وإن كانت شرعية حتى وإن كانت قانونية. يعني أتمنى منهم أيضا أن يكونوا على تواصل مع العلماء، وأن لا يتصرفوا في أمر دون الرجوع إلى العلماء، وأن لا يتحركوا أبدا إلا بإذن العلماء حتى يكون الأمر على وفاق ونور بإذن الله جل وعلا. طيب السؤال اللي هيخدني بعد كده يا فضيلة الشيخ، يعني أنت واجهت البهائيين والقديانيين والشيعة أو الروافد أو يعني غلاة الشيعة خليني أقول، وأيضا والتكفيريين في أكثر من بلد عربي. أنا أعلم أنك جلست معك التكفيرين في الجزيرة العربية وفي ليبيا وفي أكثر من مكان، وأيضا كنت ندا قويا لزكريا بطرس حتى تم إبعاد زكريا بطرس عنا وعن الأمة الإسلامية جميعا. يعني اسمح لي بسؤال يعني ممكن يكون تقليدي أو غير تقليدي، ألا تخشى من تكتل هؤلاء على شخصك؟ ما تكتلوا ولا كان بمعنى يعني صحيح، يعني في مواجهة العلمانيين والليبراليين طبعا المغالين منهم مش كل يعني والبهائيين إجماعا، القديانيين إجماعا، الروافض إجماعا، طبعا أمثال زكريا طبعا أراح الله الأمة منه ومن أمثاله. القضية لا أنا لا أنكر أن حربا ضروسا يعني تتقاطع فيها مصالح هؤلاء علي في هذه الأونة بقوة جدا، ومن دول أخرى ومن دول أخرى، وأنا أعلم ذلك يقينا وتماما. لكن أقول لك ابن تيمية رحمه الله لما هددوه بالقتل وسجنوه في مصر عاما ونصف ثم عاما ونصف ثم سجنوه 5 أشهر و18 يوما ثم إلى آخر حياته كلها ما جاوش راجل من سجن إلى سجن إلى آخر هذه الأمور، وكان يغير المنكر ولا يخشى بالحق لوم تلائم. هذا الرجل لما قال له هيقتلوك يعني مو بتربصوا بك إلى آخره، قال ماذا يريد أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، فسجني خلوة مع الله وطردي من بلدي سياحة في أرض الله، وقتلي شهادة في سبيل الله. ولذلك أنا منتظرها في أي لحظة، منتظر الغدر ده في أي لحظة، وأنا مسافر الوقت وأنا بتحرك وكيت لأن طوائف عدة زي ما أقول لك يعني دمهم مشتت في القبائل وكيت. لا لا وأنا أقول لك كلمة واحدة، أنا بقول لك كلمة واحدة، إني لابد كنت أقف قدام دول كلهم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو كنت وجدت الكثير أنا واقف أمام هؤلاء لصد زحفهم وإجرامهم الممول من جهات خارجية لأرحت نفسي كثيرا، ولكن هذا فرض علي. وأنا أقول لك في النهاية حسبي أني أخلص لله الوجه، والإخلاص سر بين العبد وربه، وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد لو أجد في ذرة تخلو من الإخلاص في هذا العمل لجعلت رأسي في الرماد وتركت الأمر برمته، فأنا لا أستفيد منه شيئا اللهم إلا ما أتمناه من مغفرة ربي لي. ثانيا عشان برضو ما طولش في هذه المسألة، أنا على يقين من رؤيا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودونتها في تاريخها، لما قال لي بالحرف الواحد يا محمد تحمل واصبر فإن عبء الدعوة ثقيل، ثم قال والله أنا أدعو لك، والله أنا أدعو لك، والله أنا أدعو لك، ثم مسح على شعري وظهري. لذلك لا يهمني هؤلاء بالإجماع ولا يهمني غيرهم، لكن أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأله جل وعلا أن يحفظها من الخونة ومن الفاسدين ومن أزلام النظام السابق، أسأله جل وعلا أن يحفظها من البلطجية، أسأله جل وعلا أن يحفظها من أعداء الدين، أسأله جل وعلا أن يجعلها أرض كنانة، وأن يجعل تدبير الذين يدبرون لها شر، أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يخلصنا من شرهم. ويبارك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بصراحة أدعو له ليل نهار. ده يخلينا أسأل حضرتك سؤال هو استفسار وليس استنكار. في ظل هذه الهجمة الشرسة على الشيخ محمد الزغبي، أنا رأيت الآن بعض المداخلات من بعض العلماء كالمستشار سعيد عبد الكريم والفضل الشيخ اتصل عليه اليوم بلي. اليوم أكثر من 40 شيخا، أكثر من 40 داعية، يعني من الشباب والأفاضل. تمام. على أساس يتصلوا يعني يدعمون في الحق. قلتهم لا الجميع. قلتهم لا لا لسبب واحد. لأن اللي بيعمل الله جل وعلا لا يحتاج إلى مسندة من البشر على الإطلاق. صحيح هذا مطلوب من ناحية الإفراد الأسباب، لكن مش عايز أبين للناس إني كذا عشان أشوى والعياذ بالله كذا وكذا أبدا. أنا بستعرض في بلدي. لا أنت منعنا دلوقتي من ضغط. أيوة. كتير أنا يعني. بقولك أنا عبدي دليل لله. وأنا بعتذر بكل الناس اللي لا لا لا أنا بقول المشايخ أنا عبدي دليل لله. أنا عبدي دليل لله وبقولها هو. أنا بقول حتى القتل شهادة في سبيل الله جل وعلا، حد شيء على الإطلاق، لأني أعمل لله جل وعلا، ولو وجدت ذرة فيها انحراف أنا اللي خطأ رأسي بالتراب. طيب أنا عايز أتكلم معك في نقطتين وقدامنا بالضبط 3 دقائق وهم مش هياخدوا مننا أكثر من 3 دقائق لأن ده أسئلة. الحل في هذه الأمور، يعني الحل من وجهة نظرك في هذه الأمور، هل سيظل الحل التقليدي المصافحة بين القسيس وبين الشيخ وتقبيل الأيادي وتقبيل اللحى وتقبيل الرؤوس وننفض وتمشي وتغلق الكاميرات وينتهي الموضوع، أم ترى أن الحل لابد أن يكون حل سيادي بمعنى أن يسود القانون على الجميع لا فرق بين مسلم وقبطي طالما نحن تحت سيادة القانون؟ أنا بتكلم في تطبيق القانون. كيف ترى الحل؟ الحل وأرجوك في عجالة في 3. أول شيء في إقامة شرع الله جل وعلا، لأنه لا مخرج من الفتن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مخرج من الفتن إلا بالكتاب والسنة، أي من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية. أما إذا لم نطبق شرع الله جل وعلا ونقيم خلافة إسلامية فحينئذ لن يكون لنا على الإطلاق اعتبار. يعني منظر الحديث الورع عند الترمذي في جامعه والحديث من يعني صح موقوفا على علي ولم يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قد على المذنب، قال ومن مخرج قال كتاب الله تبارك وتعالى اخره اللي هو تطبيق الشريعه الاسلاميه. ثانيا حينما انظر ايضا الى حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والحديث صحيح لما تحدث عن فتن قال النائم فيها خير من المضطجع، المضطجع خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، لهم كلهم في النار. قيل متى يا رسول الله؟ قال حين لا يامن الجلس الجلس الى اخر هذا الامر. برضو في النهايه ليس الا في شرع الله جل وعلا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا أن البركات وأن الخير وأن إزالة الشحناء وأن إزالة البغض لن يكون إلا بتطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الجميع يريدون فعلا حياة أمنة مطمئنة من المسلمين ومن الأقباط فهيا بنا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا؟ مش كلام وهمي؟ لأن المسلمين والأقباط عاشوا في ظلها 1400 سنة ولم تحدث ذرة ولم تحدث هوى ولم تحدث أن ولا سقط دم من هذا أو من ذاك تحت مظلة الشريعة الإسلامية. ثانيا طب ما قوانين منبثقة من الشريعة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا. عزم الشريعة الإسلامية. النقطة الثانية أن عايزين المجلس أعلى القوات المسلحة أنه يشد أكثر وأكثر ويضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يشتركون في هذه الجرائم. بمعنى هو مسك دول وتم الاعتراف إعدام فوري، ما فيش تراخي ولا تقول لي ننتظر حكم عسكري سريع، إعدام في ميدان عام. ليه؟ عشان الكل يعتبر ويتعظ. الأمر الثالث مش عايزين بقى زيارة مشايخ وزيارة خساوس، كلام ما ينفعش على الإطلاق. ولا أحضن ولا كان فارغ طاولة دول أبناء مصر، أبناء مصر يجلسوا الكبار عليها كحكماء وبعدين المسائل تتحط وتتعالج من الجذور بكل شفافية واللي يرفض يجلس هو الخائن. بس جميل. يعني في كلمة واحدة، في كلمة واحدة أرجوك يعني تجاوبني وتقولي أو لا، ألا ترى أن لغة الخطاب الديني بصفة عامة تحتاج إلى مراجعة؟ والحمد لله الكل في المراجعة الحين صحيح، بدليل أن ما ظهر بعد الثورة في تغيير في أمور كثيرة جدا في تشجيع الخطاب الديني. وهذا الأمر يعني نجدده الحمد لله رب العالمين، وليس معنى تجديد الخطاب الديني تجديد الدين أبدا، ولكن تجديد خطاب تشديد ما انا بتكلم خطاب. عن خطاب يعني تخيل انا اقعد مثلا انا اشد وانا اللي عايز اقعد معاك وانا اللي عايز اصالحك كيف المفترض يعني ما حد يقدر يقول تجديد ديني يكون السامع هل من عاقل يقول ذلك لا. يعني ايمانا من من من من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل هذه الامه من يجدد لها دينها. اذا التجديد سنه هذا المقصود ولكن ليس المقصود به تجديد تغيير الدين على الاطلاق ولكن احياء السنه واماته البدعه. خلاصه المساله ان انا عايز اقول ان الشعب المصري شعب عريق جدا ولا يصح ان يظهر عند المصريين واي خائن اي خائن يستعدي على مصر دوله اخرى ده ملوش مكان في مصر مسلم كان او قبطي. شوف لو كان مسلما انا بقول لك ما يحتاج انا ببدا بالمسلم ثانيا عشان النهايه برضو في اخيره احنا عايزين كل شيء في تنغيص نكون فيه على شفافيه مطلق. في ناس يقول لك مساجد السلفيين فيها حاجات انا اول من يقول ببدء تفتيش مساجد السلفيين وزواياهم والاديره والكنائس عن السلاح لسبب عشان ما يكررش اللي حصل بقول ببدا بالمسلمين عايز يكون عندنا شفافيه. يعني احنا كنا عايشين ما شاء الله لا قوه الا بالله وبعدين لا اكراه في الدين حد ارتد القانون موجود من عندنا حد يعني اسلم ممنوع منعا باتا انك تقول لي كذا وكذا وتمشي على نظام العهد القديم لا انسانه لها امنها الواجب على المسلمين. فضلت الشيخ انا بشكرك واتفق معك فيما طرحت في الختام. الحريه لابد ان تكون حريه متكامله وحريه العقيده حريه يكفلها القانون والدستور وايضا ان يكون هناك سياده للقانون على الجميع لا فرق بين كنيسه ومسجد في اطروحات قانونية. ان كان هناك امر من النيابة لشيخ في المسجد لابد ان يتم الاستفاء. هذا هو سيادة الدولة القانونية او سيادة القانون فيما نحن ندعو له الان. الله يرزقنا الشارع الاسلام والخلاف. والله يعني اذا اخلص المسلمين سيتحقق ان شاء الله اذا اخلص المسلمين سيتحقق. في نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام لا يسعني الا ان اشكركم شكرا جزيلا وباسمكم جميعا بشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على هذا الحضور. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ وارجو يعني واسأل الله ان يطفئ نار الأزمة ونار الفتنة في مصر وكل من أراد بمصر سوءا أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. آمين. وتظل مصر آمنة ويبقى المصريين جميعا آمنين وتبقى مصر للمصريين. كل من يحافظ على مصر هو من أبناء مصر وكل من يحاول أن يسعى لاستعباء عدو خارجي على مصر فهو ليس مصري ويتجرد من مصرياته. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم. لكم مني كل التحية وإلى اللقاء. يا مصر يا غالية يا أم البلاد يا أرض الحضارة والنيل اللي زاد بالخير والهنا يا كل المنى يا مصر يا بلدي يا حبيبتي الخليجية فضائية بأخلاق سماوية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتستنكر الدعوة السلفية الأحداث الدامية التي وقعت بإنبابة مساء أمس من سفك للدماء المعصومة واستعمال للأسلحة النارية وغيرها، وتحذر من دفع البلاد إلى هاوية الفتنة، وتؤكد على أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن. وتستنكر الدعوة السلفية موقف الإعلام المغرض الذي يزج باسم السلفية والسلفيين في مشاكل ليست من صنعهم ولا توجيههم ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والاجتهاد في نفع المجتمع والحض على سلامة أفراده.